يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم ورضي عنه قال الشيخ الخليل رحمه الله في فروع تنبني على الأصول المخصصة أو المقيدة للنية: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي أو سرقة. لما فرغ من مقتضيات البر والحنث من النية وما معها شرع في شروع تبني على تلك الأصول، وهي في نفسها أيضا أصول، ومن عادته أنه يأتي بالباء للحنث إذا كان جاب الباء عليه معناها الحنث، وإذا كان جاب بالله لعدم الحنث. فقال: وحنيذا إن لم تكن له نية ولا بساط، ولا لي منه بساط، ما عندوش النية حلف، ولكن ما عندوش النية وشنب ما عندوش بساط، يعني شيء دافع لليمين، ما عندوش البساط، يعني تعذر ما حلف عليه لغير مانع، حلف عليه لغير مانع يمنع. قال: ولو لمانع شرعي كحيض، لمن حلف لا يطأنها الليلة وحمل منه، لمن حلف لا يبيع عنها، وقال لي لا نطح، فإذا به كانت حائض في هذه الليلة وما عنده حتى نية ولا بساط، والله احلف على هذيك الأماكن بيبيعها، ولكن ظهرت باللي حامل، إذا كانت حامل ما تبعش، أو لمانع عادي كغصب أو سرقة، في هذا يحنث، حلف لا يطأ أن الليلة وقاها حائض، أو لمانع، يعني مانع أنا شرعي، أو لمانع عادي كغصب أو سرقة، حلف على حاجة ولكن غصبت منه، سرقوها ولا ادوها لبقوها، أو سرقة لحيوان حلف لا يذبح له، فإذا به سرق هذا الحيوان، أو ذبح أو ثوب حلف لا يلبس له، تحرق هذا الثوب، أو طعام حلف لا يأكلنه، وهكذا أهل في هذه المسائل. يعني وما حل الحنث إن لم يقيد، يعني يحنث إذا ما قيدش، وإذا قيد وقال إذا أمت عن هذه المرأة الحائض لا يطعنها إلا إذا كانت حائض، إذا أنوى باللي كانت حائض ولا كانت، لا ما يحنش. وما حل الحنث إن لم يقيد بإمكان الفعل، قال إذا في قيد إذا يمكن لي الفعل نفعل هذا الشيء، إذا كان هو ناوي هكذا ما يحلش، قال لنا نذبح هذاك الحيوان، فإذا أمكن أنا ما يحلش، إذا سرق والله ما أكل والله كذا والله ما يحلش، يمكن الفعل وإلا فلا. وقال رحمه الله: لا بك موت حمام في لا يذبحنه، لا هذه تدل على عدم الحنث، لا يحنث لمانع عقلي، فلا يحنث بك موت حمام، الموت هذا شيء عقلي، هذا مو شيء شرعي، بك موت حمام في حال فيه لا يذبحنه، فإذا به مات هذا الحمام اللي الوية ذبحه فمات عقب اليمين فلا حين يعني أو تأخر بلا تفريط ما فرش ما إذا كان فرط وحلف وقال نذبح كان حمام هذاك ومن بعد فرط وبحيث يمكن به يذبحه وما ذبحوش وفرط أنا يحنث وإلى حنيها وهذا إذا لم يؤقت إذا لم يؤقت فإن وقت بشهر مثلا قال والله هذا الحمام نذبحه في هذا الشهر راح على بر حتى إذا كمل الشهر وما ذبحش يكون حنيث ثمت به فلحت ما لم يضيق الوقت ويفرط وكيف يقدر دخولها على حمام أيضا فيشمل الموت والحرق ونحوه هذا ما يحلش ويشمل الحمام الثوب أي حريقة ولا شريقة ونحوه ويشمل الذبح اللبس اللباس ونحوه والحاصل أن المانع الشرعي المنع الشرعي يحنث به ولو تقدم على اليمين حلف لا يطأ أنها الليلة فإذا به كانت حائل قبل ما يحلف والله ما بل يحلف أنا أقول لك يحنث المانع الشرعي يحنث به ولو تقدم على اليمين أقت أن لا فرط أن لا لكن هذا التعميم إنما يتم فيما إذا كان المانع الشرعي لا يزول كحمل جارية فلا يبيع عنها ولا العفو في القصاص لا في نحو الحيض وأما العادي والعقلي فإن تقدما على اليمين قبل ما يحنث قبل ما يحلف وقع الشيء هذاك اللي قلنا نفعل وراء قبل ما يحلف وقع فلا حيث مطلقا إذا وقع قبل اليمين قال والله أنا نذبح الحمام والحمام كان لا تقبل فلا حيث مطلقا أقت أم لا فرض أم لا وأما إن تأخر إذا كان تأخر في العادي يحنث فيه مطلقا إذا كان تأخر في العادي يحنث فيه مطلقا والعقلي يحنث به لم يؤقت وفرط لئن بادر أو أقت ثم قال رحمه الله وبعزمه على ضده وحنث الحالف بعزمه على ضده هو أحلف قال له فعل هذه الحاجة ومن بعد أعزم باللي بيعني لا يفعلش هذا أحلف خلاص إذا عزم على ضدي على ضدي ما حلف عليه كوالله لا أفعل أن كذا أو إن لم أفعل فأنت طالق أو حرة ثم عزم على عدم الفعل هنا يحدث وهذا في صيغة الحنث المطلقة كما مثلنا وأما المؤجل أو البر فلا حيث بالعزم المؤجل فلا حيث بالعزم على الغد عدو الوقت عدو الوقت ما قال رحمه الله وبالنسيان إن أطلق وحنث بالنسيان بفعل المحذوف عليه نسيانا إن أطلق في يمينه ونسى احلف قال يفعل هذاك الشيء وبعد انسى فعله اذا كان اطلق في يمينه ولم يقل لا افعله ما لم انسى اذا كان قيد وقال لن افعله ما لم انسى وفعله نسيانا فلا حنث والا فلا حنث بالنسيان ومثل النسيان الخطا والغلط اخطا والغلط أغلط فيه سبابيك فمعلى لا يفعل كذا ففعله معتقدا أنه غيره معتقدا أنه غيره وقال حلف اللي ما يكلم شفلان وتلقى مع واحد يتكلموا ويحسبوا موش اللي احنا فعليه هاي فعلا مطاعنا وغيرها وحلف لا أذكر فلانا فأراد ذكر غيره فجرى ذكره على لسانه غلطا فمتعلق الخطأ الجنان ومتعلق الغلط اللسان اللسان هو اللي يغلط والخطأ يكون القلب لكن في الحنث بالغلط فيه نظر في خلاف بنفس الشيء شيخ يحنث إذا كان أطلق إذا قيد لا يحنث لا يحنث قال رحمه الله وبالبعض عكس البر وحنث بالبعض فمن حلف لا يأكل رغيفا فأكل بعضه حنث قال والله أنا أكل هذا الرغيف والله هذا لا أكله هم بعد ذاق منه أحنث يحنث غير بالبعض لأن الحنث يقع بأدنى شيء بخلاف البر لا يأكل رغيفا فأكل بعضه ولو لقمة حنيها وهذا في صيغة البر ولو قيد بكل وأما في صيغة الحنث هذا في صيغة البر هذا قال والله لا أكل فأكل بعضه يحنث أما في صيغة الحنث فلا يبر بفعل البعض فمن حلف لا أكل أن هذا الرغيف حلف وقال ناكل هذا الرغيف إذا أكل غير شوي فهو حنث يسمو يأكل كل وإن لم أكله والله قال فإن لم أكله فأعطي طالق فلا يمر بأكل بعضه وهذا معنى قوله عكس البر عكس البر في صيغة الحنث هاي في الحنث يقع بأدنى شيء والبر لا إلا بكماله البر يقع ببعض الشيء والحنث يقع بكله بأكبر ثم قال رحمه الله وبسويق أو لبن في لا آكل في لا آكل لا ماء ولا بتصحر قال لك إذا كان لا يذكر هنا إذا كان مثلا الضيف لا يأكل وتقول في آخر الماكلة والله تأكل إذا كان في آخر الماكلة لا تمر في يمينك إلا إذا كلت لتنقل وإذا كان في أول الماكلة قال لك والله من أكل أنا أكلش فلا يبر إلا بأكل حتى يشبع وإذا ما شبع سرع يسبع وليدلوا هذه يسر يدلوا على الضيف قال وحنث بسويق أو لبن يحنث بالسويق والله باللبن بشربه ماء في حليبه لا أكل وقال والله يا لي لم أكل ما تعشيش والله بس فشرب سويق والله شرب اللبن فهو حنث لأن اللبن يعتبر طعام لا أكل طعام بهذا اليوم أو لا أكل طعام بفلان فشرب فشرب اللبن عنده ينحت لأن شربهما أكل شرعا ولغة حلف إذا شرب الماء شرب الماء يحنش وهذا ينقصد التضييق على نفسه يعني إذا ما نكش الطعام تاع فلان حلف قصد التضييق على نفسه بأن يدخل في بطنه طعام إذ هما من الطعام فإن قصد الأكل دون الشرب فلا حدا زين قال لا ماء لا بشرب ماء احنش حلف قال والله ما لا أكل طعام فلان وشرب الماء تاعه فاحنش لأن الماء مش طعام ولو ما زبزب فلا يحنث إذا هو ليس بطعام عرفا وإن كان ماء زمزم طعاما شرعا والعرف يقدم كما تقدم في هذا العرف يقدم عليه البخاري رحمه الله قال ولا بتصحر في لا أتعشى ولا يحدث بتصحر في حال فيه لا أتعشى. حلف قال والله يا الليلة ما أتعشى الحق السحور أكله لا يحدث عشاء لأن السحور ما يعتبرش عشاء. ولا يحدث بتصحر في حال فيه لا أتعشى ما لم يقصد ترك الأكل في جميع الليل. إذا كان ينوي ما يترك الأكل في جميع الليل يحدث. مقال وذوق لم يصل جوفه ولا يحدث في ذوق لشيء حلف لا يأكله فذاقه مرض احنش. لا يحدث في ذوق لشيء حلف لا يأكله أو لا يشربه إذا لم يصل الذوق بمعنى المذوق جوفه إذا ما وصل الجوف ما إذا ذاق وصل الجوف يحدث كما في رمضان إذا وصل الجوف واحد وأفطر وإذا حنث. قال رحمه الله وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف لا أقل. ويحدث كذلك بوجود دراهم أكثر مما حلف عليه بوجود دراهم أكثر مما حلف عليه. جاء واحد قال سلفني دراهم سلفني 100,000 قال والله ما نسعى إلا 80 فإذا به وجود عندهم يا والله أكثر مني في جيبه هذا حانث. لو كان يلقى قل من الشيء اللي طلبوا بدون ما يحنث لا ولا يحنث في وجود أكثر مما حلف عليه في حال فيه بطلاق أو عتق أو غيره مما لا لغو فيه ليس معه غيره أي غير القدر المسمى كعشرة. الواحد المتسلف يدور يسلف قال له يا الله ما عنديش الشيء هذا اللي طلبته مني يحلف له قال له ما معي إلا كذا أقل من الشيء اللي طلبته أو مقتضى لحلفه. وأما في اليمين بالله أما في اليمين بالله فلغوا في هذا المسألة هذا في الطلاق والعتق في الصح منه بالصح في اليمين بالله كل لغو لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم واللغو هو يكون يعتقد بشيء ويحلف عليه باللي ما كانش جازم فإذا به هو كاذب هذا لغو هذا ما فيش كفارة. ولو تمكن من اليقين قريبا قال قال لا أقل لا بوجود أقل عددا أو وزنا لا بوجود أقل عددا أو وزنا ولو في اليمين بالطلاق اتفاقا إذا المراد ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه هذا ما أنا ما يحلش. ما قال رحمه الله وبدوام ركوبه ولبسه في لا أركب وألبس لا فيك دخول. وبدوام ركوبه لدابة ودوام لبسه لثوب وسكناه ضارا مع إمكان الترك في حال فيه لا أركب حلف قال والله ما نركب وهو راه راكب والله لا نلبس هذا الثوب وهو راه لابسه يخوك يحلف ينزع والله ينزل والله إذا كان قام مستدين رحات ما ذكر بناء على أن الدوام كالابتداء دوام كالابتداء. قال لا فيك دخول لا يحنث بالدوام في حال فيه على كدخول لدار مثلا حلف لا يدخلها وهو ماكث فيها هذا ما يحنث كدخول لدار مثلا حلف لا يدخلها وهو ماكث فيها بخلاف ما لو حلف وهو داخل واستمر داخلا أنا يحنث. وقال رحمه الله وبدابة عبده في دابته وحنث بدابة عبده عبد المحلوف عليه والله ابنه فيشمل عبد نفسه إن حلف لا أركب دابتي وركب بالدابة انت عنده يعني لأن ما للعبد لسيده العبد ما يملكش حتى لو سيده العبد رهيب فيجبل عبد نفسه إن حلف لا يركب دابته في حلفه على دابته لا يركبها إذ ما للعبد ما للسيد محلوف عليه ولذا لا يحلف بدابة ولديه بدابة ولديه يعني حلف قال والله ما نركب الدابة تاعي وركب الدابة تاعنا والله السيارة تاعنا هنا ما يحلف لأنه ما يملكهاش ولو كان له اعتصارها يجوز يعني الآب يعتصرها من ابنه ويديها له ولو كان له اعتصارها ورجع الحلف حينئذ ورجح الحلف حينئذ قال وبجمع الأصوات في لأضربنه كذا وجمع هنا يحدث به المعنى بجمع تدل على الحلف وبجمع الأصوات وضربه بها مرة واحدة في حلفه لعبده مثلا لا أضربنه حلف قال نضرب عبدي 50 ضربة والله أحلف على ابنه يضرب 50 ضربة 50 ضربة هذه إذا كان ضرب فيها ألم كبير والله موت والله هو قال هيا نجيب حزبة فيها 50 ونضرب بها مرة واحدة قال لك إحنا ثاني وبجمع الأصوات أصوات شيخ ما يضربوا بها ها؟ وليس نضربوا بها لا لا يقضي يضربوا واحدة اثنين ثلاثة حتى نكمل هل يقوم بالفوصيش يقول لها جمع عليك الضرب اللي يكون معلوم معلوم عند الناس هكذا كما الجلد جلد الزاني وبجمع الأصوات هي وقعت الأحد الأنبياء مذكورة في الآية بلكي محطوش جعلوها خاصة بيسر من قبله خاصة بأيوب إيه. الشيء الأصوات الأذهب بمعنى أنه لا يبر بذلك بل لابد في البر ينطر به بالسط العدد متفرقا على العادة ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها إيلام كإيلام المنفردة وإلا حسبت واحدة تحسب هذه فريق الحزب ما تحسبش ما قال رحمه الله وبلحم الحوت وبيضه وحنيذا بلحم الحوت والطير اللي يسط اللحم عليهما وقال ما يحلم ما يفش اللحم قال لا الحوت الحوت هنيا ولحم طير من مشرق القرآن سماها الحن ولحم طير وحلم ما يفش اللحم قال لا لحم الطير يحنث والطير لصدق اللحم عليهما وحنث بأكل بعض بيضه أي بيض الحوت بمعنى ما يبيض من الحيوان البحري كالترس والتمساح وحنا ما يفش البيض يحنث بالبيض البحر وقال وعسل الرطب في مطلقها وحنث بأكله عسل الرطب في حلفه على مطلقها أي مطلق اللحم مطلقها أي مطلق اللحم والبيض والعسل بأن قال لا أكل لحما أو بيضا أو عسلا من غير تقييد بلفظ أو نية أو بصار قال رحمه الله وبكعك خشكنان وهريسة وإطرية في خبز لا عكسه وحنث بكعك وخشكنان بفتح الخاء مجلة وكسر الكاه وخشكنان كعك معروف محشو بالسكر حلويات وهريسة وإطرية بكسر الكاه قيل هي ما تسمى في جماهيرنا بالشعرية وقيل ما يسمى بالرشتة كما اللي في لها اليوم برشتا في حليفه على ترك أكل خبز. وقال ملك وش الخبز حلف أكل الرشتا والله كرين كعكلا والله فشكيلان والله حان لأنها طعام في ترك أكل خبزين. قال وما ركره المصنف لا يدري على عرف زماننا والجاري عليه عدم الحنف في ملكه. قال لا عكسي لا يحذر في عكسه وهو أن يحلف على ترك شيء من هذه الأشياء الأشياء هذه الرشتة والله خشكينان والله الحلوات هذه وكان يحلف بها ما يأكلهاش كلها كل يحلف بها ما يأكلهاش فأكل خبز لا يحلفش لا يحلف في عكسه وهو أن يحلف على ترك شيء من هذه الأشياء خاصة فلا يحلف في أكل الخبز لأن الخبز عنده معنى خاص وحده. قال رحمه الله وبضأن ومعز وديكة ودجاجة في غنم ودجاج لا بأحدهما في آخر. وحنث بضأن ومعز أي بأكله من واحد منهما وبأكله من ديكة ودجاجة ديك والذكر ودجاجة في حليفه لا أكل لحم غنمي فيحلف بالمعز إذا أكل اللحم المعز ولا أكل لحم دجاج في الثاني وشكلها هنا في حليفه ديك الدجاج الأنثى والذكر حيوان وعرف زمانينا اختصاص الغنم بالضأن لعلنا هنا يعني غير المعز لا يحنث بأحدهما أي أحد النوعين في حليفه على ترك آخر فلا يحنث بضأن في حليفه لا على ترك المعز حنث لأن يكسو الضأن كل المعز ولا عكسه ولا بالديكة في الدجاجة ولا عكسه لعدم تناول أحد النوعين للآخر ما قال رحمه الله وبسمن استهلك في سويقة وحنث بسمن يحنث استهلك هذا السمن للته في سويقة ذلك طمينا في حليفه لا يأكل سمنا وكلاه في الطمينا لأنه يمكن الاستخلاص وهو بالماء الحار ولذا لو يعني هذا لو كان يحلف الطلاق ولا أن يجيه مسألة كبيرة أي زمة حتى يخلصوا يخلى هذا السمن من الطعام ولذا لو استهلك في طعام لم يحنث. رحمه الله بزعفران في طعام يحدث كذلك بزعفران إذا استهلك في طعام وكان حلف لا أكل زعفران وكلاه في وسط الطعام يحدث لأنه لا يمكن إلا كذلك. قال لا بكخل طبخ لا يحدث إن حلف لا يأكل خلا أو ماء ورد أو نار جين بكخل يحنش إذا استعمل الخل أو واحدة فيقش الخل ولكن كلاهن الخل واللي يحلف لا يأكل خلا والله ماء ورد أو نار بك خل طبخة إذا طبخة أو فقد العلة لأن الخل يؤكل بنفسه إذا كان أغلى خلاص وإذا استهلك لا يمكن استخراجه. قال رحمه الله وباسترخاء لها في لا قبلتك أو لا قبلتني يحدث باسترخاء لها في حليفه لا قبلتك لا قبلتك وقبلته في الفم فقط هنا يحدث إذا كان استرخى هو أنا أطلق رقبه فقبلته في الفم فقط وأما قبلها هو حديث مطلقا قبلها بالذم أو غير الذم أو حلف لا قبلتني وقبلته المعتمد أنه يحنث في هذه المطلقة استرخى لها أم لا في الفم أو غيره. قال رحمه الله: وبفرار غريمه في دا فارقتك أو فارقتني إلا بحقي ولم يفرط. وحدث بفرار غريمه ودرا يعني هذا الفروع هذه كراهة توقع في الشعب كل ذي يديروها ساعة واحد يشب صاحبه ويقول والله ما تحرك حتى تخلصني يحلف له ويقول له اي. وحدث بفرار غريمه أهرب له قبل أخذ حقه منه يحلف في حلفه: لا فارقتك أنا أو لا فارقتني أنت إلا بحقي. وفرط وهرب له هذا يحلف. بل ولو لم يفرط بأن انفلت منه كرها أو استغفالا ولم يحله على غريم له، بل وإن أحاله فبمجرد قبول الحوالة حلفا، لأن المعنى الشحيح قال له ما يعني ما تحركش منه حتى تخلص. من بعد قال له روح فلان يخلصك هاي، ولا هذا قال له روح على العطيم يحلف، قال لك هذا يحلف أصبح خلص الشيء اللي يطلب المبلغ قليل. ها؟ مثلا قال المبلغ يسأل مثلا قلوا 100 طالوا 110 يحلف. لا يحلف. بس وقلنا حديثا بالبعض. إلا بأخذ حقي منك إلا أن ينوي ولي حق عليك. قال رحمه الله: وبالشحم في اللحم لا للعكس. وحلف بالشحم في حلفه على ترك اللحم، وحلف قال ما نفش اللحم واكل الشحم يحلف لأنه جزء اللحم لا العكس. هذا العكس، لأن حلف لا أكل شحما فأكل لحما لأن الشحم بكرة ما يفروش نحوه. قال: وبفرع في لا أكل منك هذا الطلع أو هذا الطلع. وحنذا إن لم تكن له نية بفرع نشأ بعد اليمين في حلفه على ترك أصله، كوالله لا أكل شيئا منك هذا الطلع، فيحنذ بوسره الطلع وراء ما كان واجد، ولكن من بعد أخلق البسر هذاك ولا الرطب ولا العجوة يحنث بهذا واحد منهم وثمره وأدخلت الكاف القمح واللبن والقصب وغيرها من كل أصلين، يعني الأصل تحل الفرع تحل يحنث به هو أحلف على الأصل يفرش، ولكن كلا الفرع يحنث كما قصر بها إذا كان الصفر بسمتها حالة. وما لو قال ما من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشات فيحنث بكل فرع تقدم عن الجميع أو تأخر عنه. قال: أو هذا الطلع أو لا أكل هذا الطلع بإسقاط منه نفس الشيء. ما قال رحمه الله: لا أكل الطلعة أو طلعا. لا، لكن الرجع أنه أن أسقط منه فلا يحنث بالفرع لأن الإشارة خاصة بالطلع، وحكمه حكم إذا أسقط منه والإشارة مع نكر أو عرفه كما أشار له بقوله لا يحنث بالفرع إن حلف لا أكل الطلعة، لا يحنث بالفرع إن حلف لا أكل الطلعة يعني بالتعريف. وهنا قصد هذاك الطلع بهذاك، ما قصدش الفرع تام. أو لا أكل طلعا بالتنكير، وكذا من الطلع حيث لا نية، وأما حيثه بالأصل فالخمس فظاهر. ثم استثنى خمس مسائل من هيك فيه أهل القرآن أمي يا رب البركة بارك الله شيخ بارك الله.